الحمد لله العلي الأعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي حرم ظلما ومنع الحقوق أن تهضم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الأعظم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم عالي الذكر الأشم، دعا إلى المحبة والسلم ونهى عن القهر والظلم، أفضل من أطاع ربه وأسلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام على ولاة أمرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله، السلام على ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على أهلنا المجاهدين في الشام والعراق واليمن، السلام على أهلنا السنة في مصر والإمارات، والسلام على أهلنا السنة جميعا. العادة أن لا أتكلم وأطرح مثل هذه المواضيع الخاصة بأبناء وطني في السعودية، لكن كثر اللقط والخلط والتجاوزات والتعديات عند الكثير من أبناء وطني تجاه مجموعة نايف بن خالد. بل إن البعض يسألني دائما ويريد مني تصريح ضوء أخضر أو ضوء أحمر تجاه مجموعة نايف بن خالد، ونحن متابعين جيدا لمجموعة نايف بن خالد، ونحن من الحسابات السلفية الوطنية المستقلة المحايدة، ولدينا اطلاع كامل على المجموعة وعلى أفكارها. والكلام الذي سأقوله لكم يا أحبة لم يعجب الأخوانجية ولا من يقاتل في صفوفهم. أقول وبالله يا سعيد، من الظلمة أن تعتدي على ابناء وطنك في السعودية وتلمزهم بالمرجئة والجانية والمدخلية. ولقد سعى ويسعى الإخوان عبر قطيعهم وجماهيرهم في عالم التواصل الاجتماعي التويتر على بخس حقوق مجموعة نايف بن خالد. فمن الحماقة أن تفكر من جانب واحد لتولد البغضاء على مجموعة نايف بن خالد لتذعر منها وهي تدافع عن وطن. هذه حماقة وأكبر خطأ، لأن مجموعة نايف بن خالد، وأنا والله أقول هذا الكلام دينا ولا أجامل أحد ولا أجامل مجموعة نايف بن خالد ولا أجامل المخالفين لمجموعة نايف بن خالد، أنا أقول ما أدين الله به، مجموعة نايف بن خالد لها دور كبير بلا منازع في مواجهة الإخوانجية والقاعدة وداعش والرافضة والليبرالية وكل أعداء الوطن. بل إن مجموعة نايف بن خالد تقاسم مملكتنا الحبيبة السعودية الاهتمام الإعلامي دفاعا عنها. بل إن مجموعة نايف بن خالد لا تثير الفتنة في بلادي، وهذا هو المطلوب. ألا ترى كيف نمرغ مناخر خوارج القاعدة وداعش ليلا نهارا؟ لأننا لا نريد الفتنة في بلادنا، ومجموعة نايف بن خالد لا تثير الفتنة في بلادنا، ومجموعة نايف بن خالد متمسكة بحبل الله العظيم وتدعو إلى السلفية. وأن الشك لا يدور حول مجموعة نايف بن خالد، بل يدور حول من يقبح بها. بل إن لب الصراع اليوم الدائر في بلادنا هم الأخوانجية في بلادنا وقطيعهم وجماهيرهم، لا مجموعة نايف بن خالد. قد اختلف انا وانت مع مجموعة نايف بن خالد او مع اي مجموعة في جزئيات بسيطة، في قليل من الفروع، ولكن كل هذا الاختلاف محبة لا عدا، ولا يجعلنا عندما نختلف نصب الزيت على اللهب ونحرق الخير الذي في مجموعة نايف بن خالد. بل ان الواجب علي انا وعلى كل مسلم سني سعودي ان يدعم مجموعة نايف بن خالد على موافقتها للسنة وسعيها الحديث على استقرار الوطن. بل ان الواقع يشهد ان مجموعة نايف بن خالد تلتقي مع الحسابات السلفية والحسابات الوطنية والحسابات المستقلة وابناء القبائل، تلتقي معنا ومعهم في محاربة الارهاب والاحزاب. واسألك سؤال، اسألك انت، لماذا يعادون مجموعة نايف بن خالد؟ وما جريمة مجموعة نايف بن خالد ليعاديها الاخوانجية؟ اتعلم لماذا؟ لانها لا تريد ثورات في بلاد الاسلام والمسلمين، ولا تريد بالاخص ثورة في بلادنا السعودية حفظها الله، ونحن نؤيدها بذلك، لا ثورات في بلادنا. ومن يطعن بمجموعة نايف بن خالد وبعقيدة العاملين بها ليس شيء. هؤلاء الذين يطعنون بمجموعة نايف بن خالد ويطعنون في العاملين بها ويطعنون بدينهم وعقائدهم، هؤلاء ليسوا شيء. بل هل تعلم من يطعن بعقائد المسلمين في السعودية وبالأخص العاملين في مجموعة نايف بن خالد، هل تعلم من هؤلاء الذين يطعنون بدينهم وعقائدهم؟ لا يطعن بهم إلا ذو معتقد الخوارج في تكفير المسلمين، لا يطعن في مجموعة نايف بن خالد ويكفرها ويخونها إلا أولئك الذين تشبه أنفسهم بالمعتقد الخوارجي، بمعتقد الخوارج في تكفير المسلمين. بل إن مجموعة نايف بن خالد هي أمان للمجتمع السعودي من ضلال الإرهاب والفكر المتشدد، وهي السلامة للعوامة من ناحية الدعوة إلى السلفية. فمجموعة نايف بن خالد هي أمان للمجتمع السعودي من ضلال الإرهاب والفكر المتشدد، وهي السلامة من ناحية الدعوة إلى السلفية. فمجموعة نايف بن خالد نقلة نوعية، وهذا رأي شخصي، نقلة نوعية في عالم التواصل. مجموعة نايف بن خالد نقلة نوعية في عالم التواصل، تعمل على نشر المحبة بين الشعب السعودي وحكامنا آل سعود حفظهم الله، لتفويت الفرصة على أجندات القاعدة وداعش والأخوانجية والأحزاب وأعداء الوطن. لأن تلك التنظيمات التكفيرية وتنظيمات التحزبية لا تريد ارتباط بين الشعب السعودي وحكامنا آل سعود، من هنا تدخل التنظيمات ويدخلون الخوارج. فالمجموعة مجموعة نايف بن خالد هي عبارة عن حصيلة جهود وعطاءات وتضحيات وبذل عمل دؤوب في حماية أمن الوطن. بل أن المجموعة مجموعة رابين خالد لم تميل يوما إلى نهج العنف. أنا أنصحك سعودي تابع مجموعة رابين خالد، اترك الأخطاء واترك التجاوزات واترك كل حاجة، ادخل وانظر لمجموعة رابين خالد. هل يتحرض على بلادنا، على حكامنا، على الثورة، على الحرب، على الخروج، على ولاة الأمر؟ خلاص هذا هو المطلوب، هؤلاء هم الضمان والأمان. لكن شخص مثلا يحرض سجناء سعودية على الدولة ويصمت أمام مؤامرة الإخوان على بلادنا، هذا لا نقفي. فمجموعة مجموعة رابين خالد لم تميل يوما إلى نهج العنف وخيانة الوطن التي تقوم عليها مجموعة رابين خالد في الدفاع عن الوطن، كالمقاطع في اليوتيوب والأصدارات والتحذير من الخوارج وتحذير من الإخوان والولاء كان آل سعود والولاء للوطن. من الذي أضحكني حتى الغثيان، قبل مدة رأيت إخوانجية يتداولون هاشتاك إن مجموعة رابين خالد ليست سعودية، إيرانية، وأقول من حاول التبرع من مجموعة رابين خالد وأنها ليست مجموعة سعودية كذب، بل إن من يقول إنها ليست سعودية هم أولئك أصحاب المشاريع السياسية الخاصة. من يقول إن مجموعة نايف بن خالد ليست سعودية هم أولئك أصحاب المشاريع السياسية الخاصة. فعلاً من أقصد؟ هي أنت. أقصد الخنجي. بل أن مجموعة نايف بن خالد لديها مخطط يرمي إلى الحفاظ على الوطن من دعاة الفتنة والمتلونون. بل أن مجموعة نايف بن خالد لا أهداف سياسية لها ولا تطمع لشيء. بل أن من يلمز مجموعة نايف بن خالد بالمرجئة هم أولئك الذين فاقدوا القدوة الحسنة. ومن يلمز مجموعة نايف بن خالد بأنهم مرجئة والعاملين عليها لقطاع الجانية هم أولئك الذين يرون أنفسهم على مخالفات شرعية فيتأثرون ويقيسون مخالفات من شرعية على شرفاء وطني. بل أن الإخوانجية هم انجرافات للمجتمعات بلا تعقل. بل أن الإخوانجية بارقة خطر، عامل خارجي هدام معادي للحكومة السعودية والحكومات الخليجية ومعادي للدول السنية. ولماذا يعادون مجموعة نايف بن خالد؟ لأن مجموعة نايف بن خالد جعلت عقد الإخوانجية ينفرد وزمامهم ينفلت. بل أن مجموعة نايف بن خالد لا علاقة لها بالإرجاء، هذا من حيث متابعتي أنا، وأنا أتحدى الإخوانجية بسؤال، اعتوني بفتوى من علماء المملكة العربية السعودية، كبار العلماء يقولون أن مجموعة نايف بن خالد مجموعة فيها إرجاء. لم تجد بعض الإخوانجية يدلس على الناس، يأتي بكلام والدي حفظ الله صالح الفوزان قال كذا، ويقيسون عليه يقولون يقصد مجموعة نايف بن خالد، وهذا ليس صحيح. مجموعة نايف بن خالد إن كان عندها أخطاء السلفيون موجودون وسيقومون هذه المجموعة، والمجموعة ليست معصومة من الخطأ، لكن هذا لا يخرجها من دائرة الإسلام ولا يخرجها من دائرة الدين ولا يخرجها من دائرة السلفية. كلنا ليس معصومون من الخطأ، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فالذي يقدح في مجموعة نايف بن خالد، وهذا رأيي الشخصي، هم الإخوانجية ذات المزاج الشخصي المنحرف. بل إن من يقدح بدين أبناء وطني للسعودية ويصفهم بالمرجئة والمدخلية والجانية هم أولئك الذين تجردت نفوسهم من الحياء الذين خانوا وطنهم. بل إن هؤلاء الإخوانجية خيانة وطنهم يعني الشرف والطهر. بل إن من يقدح في دين مجموعة نايف بن خالد والعاملين بها ويصفهم بالمرجئة والكفار وأعداء الدين وخونة الوطن هم أولئك الذين أضاعوا العقيدة والإيمان. ومجموعة نايف بن خالد ليست مبنية على عقيدة باطلة، بل مبنية على عقيدة السلفية والتوحيد، وأنا شخصيا لم أرى إرجاء فيها. ومن يقول عن مجموعة نايف بن خالد أنها مجموعة إرجاء ومرجئة، صدقوني يا أحبة أن هذا كلام فاسد لا أساس له من الصحة. أنا متابع للمجموعة زيد ولم أرى في عقائدهم إرجاء، وآملوا أن لا ينشغل شبابنا وأبناء وطننا في السعودية بكذب الإخوانجية عبر التواصل الاجتماعي تويتر، وأن ينتبه أن لا يستولوا على عقلك فاستمع إلى كلامنا. أنت يا من سألتني فأنا إنسان محال، استمع إلى كلامنا. يا من غبت عن الجادة والصواب، مجموعة نايف بن خالد مجموعة ناس عاملين مسلمين من أهل السنة والجماعة يدعون إلى السلفية ويحاربون الخوارج وأعداء الوطن، والله لا في عقائدهم رجال. فاستمع إلى كلامنا، نحن المحايدون، والله لا أجامل مجموعة نايف بن خالد ولا أجامل أي مجموعة، والله إني أقول هذا الكلام لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا أريد تودد أحد ولا أريد كره أحد، أنا أقول الذي يدين الله به. ومن هنا أدعو الجميع إلى العمل المشترك مع مجموعة نايف بن خالد في الدفاع عن أمن الوطن. اسمع يا ابن وطن، ما الأخوانجية في بلادنا وخارج بلادنا إلا مجرد أمنيات ستذروها الرياح. وأني والله لا أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه متاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.